يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت في دقية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت في دقية عامر جاد بعدك أحمد ثورة ومين الجاد موت بيخمد ثورة عامر جاد بعدك أحمد ثورة ومين الجاد موت بيخمد ثورة نموت احنا وتعيش يا ثورة تحميها الراية سرايا ريشية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت في دقية أبو بكر سعيد ومحمود محمد رامي حراس الحدود أبو زرقة سعيد مع محمود أمجد رامي حراس الحدود جودي يا عين بدمعك بالله جود أرواح الأبطال تنسج الحرية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت في دقية تشهد لينا ساحة النزال بعزم وإصرار حطمنا المحال تشهد لينا ساحة النزال بعزم وإصرار حطمنا المحال سباع القتال رهبان الليالي رجالك عامر متهب المانية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت في دقية شدينا شراح رغم الموج القاسي لا ما ننصاع من طاطيها الراسي شدينا شراح رغم الموج القاسي لا ما ننصاع من طاطيها الراسي رغم الأوجاع أرض ماني ناسي أرض فلسطين الأرض المقدسية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت في دقية لو طال الليل من فرط يا بلادي لو زادوا الكيل أو كثروا الأعادي لو طال الليل من فرط يا بلادي لو زادوا الكيل أو كثروا الأعادي رح يحمي الدار ثوار وأحفادي أرض الأجداد بالدماء مروية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت في دقية وحدنا الدم وأقسمنا اليمين عن المحتل ما تنامي يا عيني وحدنا الدم وقسمنا اليمين عن المحتل ما تنامي يا عيني شهد الأقصى راية عز الدين سرايا القدس ثورة إسلامية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت في دقية يا يما دكت في دقية يا يما دكت نشاوية